الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي رواية قال: لا يؤمن أحد، ورواية أخرى قال فيها: لا يؤمن أحدكم، وفي رواية وهي عند الإمام مسلم أيضا قال: لا يؤمن الرجل. وذكر الرجل لا يعني أن المرأة ليست داخلة في ذلك، بل المراد به الجميع، المراد به الجميع. لا يؤمن أحد أو لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد، قال: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا كما قال ابن رجب رحمه الله فيه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أصول الإيمان، فقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى أكون أحب إليه، يدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من كمال الإيمان. فلا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه، قال: من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا يستكمل به الإنسان الإيمان إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من ولده، وأحب إليه من والده، وأحب إليه من الناس أجمعين، وأحب إليه من نفسه، فيستكمل به المرء الإيمان. وذلك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وإذا تأمل الإنسان في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الخير العظيم، فإننا قد استنقذنا من النار به، وهدينا إلى الصراط المستقيم به، فهو الذي دلنا على ذلك عليه الصلاة والسلام، وهدينا به من الضلال. فلذلك كان حقه صلى الله عليه وسلم عظيما، حتى إن الواجب على المرء أن يحبه صلى الله عليه وسلم فوق محبته لنفسه، وإذا قلنا لنفسه فمن باب أولى محبته لغيره من المخلوقات والأشياء، فيحبه صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على أصناف من المحبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أصنافا للمحبة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أحب إليه من أهله وماله، ذكر الأهل وذكر المال، وهنا ذكر الولد والوالد والناس أجمعين. ومن أصناف المحبة محبة الرحمة والشفقة، محبة الرحمة والشفقة، هذه يدخل فيها كمحبة الولد. قال صلى الله عليه وسلم: أحب إليه من ولده، ومحبة الولد هي محبة رحمة وشفقة. قال: من ولده ووالده، وهذه المحبة محبة الوالد هي محبة إجلال وإعظام، فهذا صنف آخر من المحبة، محبة إجلال وإعظام، تكون للوالد وتكون للعالم وتكون للفضلاء، فهذا صنف آخر من المحبة. قال: والناس أجمعين، وهذه المحبة هي محبة مشاكلة واستحسان، يدخل فيها الناس جميعا. فهذه أصناف من المحبة، سواء كانت محبة رحمة وشفقة، محبة إجلال وإعظام، محبة استحسان ومشاكلة، فإن هذه المحاب جميعا تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والناس أجمعين، هل يدخل فيها النفس؟ أي نعم، النفس هنا تدخل أيضا في هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ هنا عام. فالرسول انظر ماذا ذكر من أصناف المحبة، ذكر كأنه ذكر أمثلة لها، قال: أحب إليه من ولده ووالده، وقلت في رواية قال: من أهله وماله، ثم قال: والناس أجمعين، وهذا عام، هذا عام بعد خاص. وهذا العام قوله صلى الله عليه وسلم: والناس أجمعين، يشمل حتى نفس المرء، نفس المرء داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والناس أجمعين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إلى المرء من نفسه هو، يكون أحب إليه من نفسه هو. فلا يقدم محبة نفسه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفس تدعو إلى المضلات، تدعو إلى الشهوات، تدعو إلى الوقوع في المحرمات والضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى ما فيها فلاحها في الدنيا والآخرة. يدعو هذا العبد إلى ما فيه فلاحه في الدنيا والآخرة. فلهذا تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على الخير للناس، تكون محبته مقدمة على محبة المرء لنفسه، لأن الإنسان إذا تأمل في نفسه يجد أن نفسه تدعوه إلى المضلات، تدعوه إلى الشهوات، تدعوه إلى المحرمات، تدعوه إلى الضلال، وأما الرسول فإنه يدعوه إلى ما فيه الخير والفلاح له في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الله جل وعلا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني نفسك التي بين جنبيك النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها. لهذا الاعتبار الذي ذكرت، النفس تدعوك إلى المضلات والشهوات، والرسول يدعوك إلى ما فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. وعمر رضي الله تعالى عنه مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فاستثنى نفسه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك. إذا أردت كمال الإيمان فلا بد أن أكون أحب إليك من نفسك. فثمة عمر قال له: أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال له: الآن يا عمر، الآن يكمل إيمانك، لما قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك. وهذا الأمر واجب، يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتنا لأنفسنا، ومن باب أولى محبتنا لأشياء أخرى. لكان إذا كان الأمر يتعلق بمحبة أنفسنا فما بالك بأشياء أخرى، محبة الولد ولا الوالد ولا الأهل ولا المال والناس أجمعين. فإن المرء ما دام يحب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من محبة نفسه فيقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. وهذا ينظر فيه الإنسان إلى حاله مع ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حين يتعارض مع أمر تأمره به نفسه. فإذا أمرته نفسه بأمر محرم يخالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ هل يفعل ما تدعوه نفسه إليه من المحرم، أو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يأتي صدق المحبة. إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم طاعة رسول الله على محبة ما تدعوه إليه نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة ما يتعلق بالولد ولا بالأهل، فقد يدعو الولد وأهل الإنسان إلى الوقوع في المحرم، يدعوه الولد إلى الوقوع في المحرم، فالولد مجبنة مبخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. فالولد قد يدعوك بشيء ولا يطلب منك شيء، والأهل تطلب منك شيئا، وقد يكون في ذلك الطلب مخالفة للشرع. فينظر الآن من المقدم. إذا كان تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة هؤلاء الذين تحب، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتهم. وهذا فيه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء نعم في القلب، ولكن لا يكون مجرد دعوة فقط وكلام، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعبر عن محبته وعظمها، ولكن إذا جاء زمن الامتحان والابتلاء ترى عدم صدق تلك المحبة. والابتلاء والامتحان إنما يقع عند الأوامر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينظر الإنسان هل يطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينزجر عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فهذا هو الذي يدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو الاتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. فما دام أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إني أقدم محبته على محبة نفسي ومحبة غيري، فإن الواجب عليك أن تبرهن على صدق هذه المحبة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية محنة وابتلاء للذين يزعمون أنهم يحبون الله، وحتى الذين يقولون أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدل على صدق ذاتك المحبة التي ادعيت ينبغي أن يكون واقعا وظاهرا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم معصيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر كما قلت هو واجب، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك وولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين، لأن الوعيد الشديد في كتاب الله عز وجل لمن قدم شيئا من هذه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وعيد وارد في كتاب الله جل وعلا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانظر إلى هذا الوعيد، جعلهم في زمرة الفاسقين وتوعدهم بقوله جل وعلا فتربصوا. إذا كانت هذه الأشياء من الأبناء والأزواج والإخوان والأموال والمساكن مقدمة على محبة الله ولمحبة رسوله وجهاد في سبيله، فتوعد الله جل وعلا من قدم شيئا من ذلك على محبته ومحبة رسوله، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.